فإذا ثبتت معرفته وخبرته بتجربة أو عرف بين الناس والشهر السماع يؤثر في هذا، حينئذ يرى للقافة ليقال هذان رجلان وهذا الولد لمن منهما، فيقول القائف لهذا أو يقول لهذا، فمن ألحقه القائف به التحق. وأما بالنسبة للكافر فإنه إذا ادعى ألحق به نسبا فينسب إليه إذا لم يكن له منازع، فإذا ادعى نسب إليه فإن نازع المسلم نظر إلى القائف. وأما بالنسبة للدين فإنه لا ينسب إلى الكافر وليس له ولاية عليه في دينه، لأنه لم يتبين بيقين الأبوة ويبقى على الأصل ونحن أحق به لاحتمال كون والده مسلما. نعم. قال رحمه الله: إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. ولم يسلم إليه، لم يدفع إليه، لأن التسليم يفضي إلى الباطل وهو إخراجه من ملة التوحيد والفطرة إلى ملة الكفر، وما أدى إلى يفضي إلى محرم وباطل وهو الكفر والشرك، فحينئذ لا يدفع إليه حتى لا يهوده ولا ينجسه أو ينصره، ويجب حفظه لأن فيه احتمال أن يكون من أولاد المسلمين، ثم إن هذا هو الأصل، أن هذا هو دينه، وحينئذ لم نظلم الكافر في شيء، بل إننا قمنا بالعدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، فدين الإسلام به أحق. قال رحمه الله: باب السبق. السبق هو ما يجعل من المال سواء كان من الأثمان أو غيرها لمن تقدم على غيره، والسابق هو المتقدم على غيره، يقال سبق فلان وفلانا إذا جاء متقدما عليه. وقوله باب السبق أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالرهان المشروع والرهان الممنوع الذي يوضع في السباق سواء كان في الدواب أو غيرها. قال رحمه الله: تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها. تجوز المسابقة أي تباح، وهي مندوب إليها فيما ندب الشرع إليه، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية المسابقة، فسابق عليه الصلاة والسلام بنفسه، وسابق بين أصحابه، واستبق أصحابه بين يديه صلوات الله وسلامه عليه، فسابق بنفسه كما في حديث السنن حينما سابق عائشة رضي الله عنها وهو في سفر، فقال لأصحابه تقدموا، فلما تقدموا قال لأم المؤمنين عائشة سابقيني، فسابقها عليه الصلاة والسلام فسبقته، قالت فلما أخذني اللحم قال لأصحابه في سفر آخر تقدموا، ثم سابقها فسبقها عليه الصلاة والسلام وقال هذه بتلك. هذا يدل على مشروعية المسابقة وقد فعلها عليه الصلاة والسلام، فدل على جوازها وإباحتها. وكذلك أيضا أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قفل من غزوة من غزواته وكان رديفه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان معروفا بالعدو والسرعة، فقال رجل من يسابقني، وصار يكررها، فقال له سلمة: ما تدع شريفا ولا كريما؟ قال: لا أدع شريفا ولا كريما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من يريد فليسابق. فنزل له سلمة رضي الله عنه قال: فسبقته حتى ضربت بين كتفيه رضي الله عنه من شدة عدوي، والحديث في صحيح مسلم. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ولم ينكر عليهم المسابقة بين يديه، وسابق بالخيل كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه سابق من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وهو ما يقرب من ميل أو أقل من الميل، وقيل أنه مسجد السبق أو دونه قليلا إلى ثنية الوداع. ثنية الوداع كانت في أول طريق أبي بكر الصديق، مجرد ما يخرج النفق في بداية طريق أبي بكر الصديق هذه ثنية الوداع، وهذه الثنية إحدى الثنيات التي كان يودع المسافر منها لأنها كان أحد مخرج المدينة. وهناك ثنية أخرى جهة قباء، وهي قيل أن استقبال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجز المشهور طلع البدر علينا من ثنيات الوداع قيل في الهجرة وقيل في إحدى الغزوات، ومن قال إنها كانت للغزوة فيعني ثنية الوداع السفلى التي هي شمالية المدينة التي ذكرناها والتي سابق منها عليه الصلاة والسلام، ومن قال إنه كان في الهجرة فإنهم يقولون إنها الثنية الأخرى وهي التي في جنوب المدينة في القبلة، فكانت هناك ثنايا يودع عندها المسافر، وثنية دائما تكون عالية إما على جبل أو على كدية من التراب ونحو ذلك. فهذه الثنية كانت بطرف سلع من جهة الشمالية إلى الغرب قليلا، وسابق النبي صلى الله عليه وسلم من مسجد بني زريق كما في الصحيحين إلى ثنية الوداع الخيل غير المضمرة، وسابق من الحفياء إلى ثنية الوداع قرابة 7 أميال أو 6 أميال للخيل المضمرة، وهي التي تعلف وتسمن ثم تحبس حتى يشتد عودها وتكون أقوى للعدو والإسراع. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل السباق بين أصحابه رضي الله عنهم بالخيل، وهذا يدل على مشروعية المسابقة وجوازها. قال رحمه الله يكون هذا بالخيل وبغيرها، فيشرع أن يسابق برجليه وأن يسابق بالخيل وأن يسابق بالإبل وأن يسابق بغيرها من حيث الجواز، حتى ولو كان على البغال أو على الحمير ونحو ذلك هذا جائز من حيث الأصل وهو مباح ولا حرج فيه، وقيل حتى يشرع بالفيلة ونحوها. وأما بالنسبة لما فيه سبق فإنه لا يكون إلا فيما سمت السنة وحددت في النصل والخف والحافر، هذا يدل على التخصيص أنه لا يجوز أن يوضع الرهان أو يوضع السبق إلا فيما ورد النص به. المسابقة مشروعة وشرعت لمقصد عظيم وهو التقوي على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولذلك في الأصل أن المسابقة توغر الصدور ويحصل بها الشحناء، ولكن حينما تكون منها مصلحة أكبر اغتذرت المفسدة الدنيا. وقيل إن المفسدة هنا قد لا تكون، لأن المسلم يفرح حينما يرى أخاه أقوى منه لكي يكون ذلك أشد كلبا على العدو في الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والسهام. ولا تجوز بالجعل إلا في الخيل والإبل والسهام، فيشرع وضع السبق والجوائز والرهان. الرهان على صورتين، المشروع والممنوع. المشروع هو وضعه للمسابقة من طرف خارج عن المتسابقين، كأن يضع مالا ويقول من يسبق منكم أعطيه هذا المال، وهذا هو الذي عني بقولهم لأنس رضي الله عنه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الرهان على خيل تسمى سبحة وقيل سبحة، والحديث حسن. وهذا الرهان المشروع. والرهان الممنوع وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا سبق، والسبق هو الذي يعطى للمتسابقين كالجوائز. وأما الرهان الممنوع فهو رهان القمار والمخاطرة، كأن يقول إذا فاز فلان تعطيني، ويقول آخر إذا فاز فلان وإذا فاز فلان تعطيني، فيتراهنان من الذي يسبق ثم يضعان بينهما مالا، وهو القمار الذي حرم الله ورسوله وهو الذي نهى الله عز وجل عنه في كتابه على القول بأن القمار والميسر معناهما واحد. نعم. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. بالنسبة للخيل يجوز المسابقة عليها، ومن أهل العلم من خص المسابقة بالثني منها ولا يجيزها بما دون ذلك إذا كان هناك سبق، فلا يجيزها بصغار الخيل. وأما بالنسبة لما يقاس عليها اختلف في البغال والحمير على وجهين، ذهب طائفة من العلماء إلى الإلحاق لأنهما في معنى الخيل، واختلف في الفيلة هل تلتحق بالإبل لأنه يستعان بها في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وألحقها طائفة من العلماء كما هو منصوص عليه في مذهب الشافعية على أحد الوجهين وعند بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، لأنه يتقوى بها على الجهاد ويحصل بها الضرر على العدو، فيشرع أن يوضع السبق في مسابقة الخيول والإبل نصا، ويلتحق بهما البغال والحمير على أحد الوجهين والفيلة أيضا على أحد الوجهين عند العلماء رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز. إن كان الجعل من غير المستبقين، يقول تسابقا فمن سبق منكما أعطيه 1000 ريال، هذا من غير المستبقين، وهذا لا بأس به ولا حرج أن يكون المال والسبق من خارج، سواء كانوا اثنين كان اثنين أو كان أكثر من اثنين، فما دام أن الذي يضع الجعل والسبق من خارج لا إشكال. نعم. قال رحمه الله: وهو للسابق منهما. وهو أي الجعل والسبق للسابق، اللام للتخصيص أي خاص به. نعم. قال رحمه الله: وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء على هذا معه. إذا كان للسابق مفهومه أنهما إذا تسابقا وجاء مستويين فلم يسبق أحدهما الآخر لم يستحقا الجعل على وجه، وقيل يقسم الجعل بينهما، هذا بالنسبة لمسألة قوله للسابق. إذا كانت التخصيص حينئذ لا يكون إلا إذا سبق، فإذا قال هذا لمن يسبق منكما خصه بمن يسبق. نعم. قال رحمه الله: وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرز سبقه ولا شيء له سواه. بالنسبة للصورة الثانية أن يكون السبق من أحد المتسابقين لا منهما، فإذا وضعه أحد المتسابقين وسبق كان له ذلك السبق ولم يكن له شيء غيره، والعكس فإذا سبقه خصمه كان للسابق الجعل ولم يستحق صاحب الجعل شيئا لأنه مسبوق. نعم. قال رحمه الله: ولا شيء له سواه. سوى ما أتفق عليه. قال رحمه الله: وإن سبق الآخر أخذه. وإن سبق الآخر أخذه، قال له إذا سبقتني أعطيك 1000 ريال، فتسابق فسبق الذي أعطى 1000 ريال لا يستحق الآخر شيئا، ولا يستحق أيضا أن يطالبه بمثل 1000، ما يقول له طيب أنا أعطيتك 1000 سبقتني وأنا الآن سبقتك أعطني 1000، نقول لا، إنما يكون السبق بهذه 1000 وحدة، إن سبق هو لم يستحق الآخر شيئا، وإن سبق الآخر استحق هذا الجعل. نعم. قال رحمه الله: وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما. لو أنه وضع كل واحد منهما مبلغا من المال جائزة للسابق فقال إذا سبقتني أعطيك 1000، وقال الآخر وإذا سبقتني أعطيك 2000، لم يجز ذلك لأنه قمار، وحينئذ كل منهما يحتمل أن يسبق فلا يجوز ولا يشرع، فيدخلان محللا بينهما. هذا المحلل إذا أدخل لكي ترتفع الصورة عن القمار يشترط فيه ما سيذكره المصنف من مكافأة فرسه لفرسيهما وقدرته على السبق، يعني احتمال أن يكون سابقا، فحينئذ يصح إذا أخرج مع بعضهما بأن يكون السبق للسابق، قد يخرج الاثنان كل واحد 1000 فتصبح الجائزة 2000، وقد يكون على 1000 من كل منهما إذا سبق أحدهما الآخر وهي في حكم 2000، فإذا قال أحدهما الآخر إن سبقتني أعطيتك ألف، إن سبقتك أعطيتني ألفا، حينئذ إذا سبق هذا الطرف الثاني أحرز المال كله من الطرفين. قال رحمه الله: إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو هذا الشرط الأول، يكافئ فرسه فرسيهما، يكون يعني الفرس يكافئ، والفرس الأفراس أنواع، فيها الأصيل وفيها غير الأصيل، فينبغي أن يكون مكافئا، لأنه قد يدخل محل الذي لا يكافئ، وحينئذ يكون وجوده وعدمه على حد سواء، فيشترط أن يكون مكافئا. قال: أو بعيره بعيريهما، كذلك إذا كان السباق بالبعير. قال: أو رميه رميهما، وكذلك إذا كان بالرمي بالنصب والسهام، فإنه ينبغي أن يكون الطرف المحلل فيه قوة للرمي يكافئ فيها الطرفين. والأصل في مشروعية المسابقة بالرمي مشروعية الرمي في الأصل، ولذلك فسر قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. ومر عليه الصلاة والسلام على طائفة من أصحابه من بني أسلم وهم ينضلون يتناضلون، فقال صلى الله عليه وسلم: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. هذا يدل على مشروعية الرمي ومشروعية أيضا المسابقة عليه. جاءت بالحديث الصحيح الذي صدر به المصنف بالنصل، حيث نص عليه الصلاة والسلام على أن السبق يكون بالخف والحافر والنصل. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار. هذا حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح والعمل عليه عند جماهير العلماء، جمهور العلماء رحمهم الله. نعم. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. قال رحمه الله: فإن سبقهما أحرز سبقيهما. إذا قال له: إن سبقتني أعطيتك ألفا، والآخر قال: إن سبقتني أعطيتك ألفا، فحينئذ يأخذ الألفين من هذا ومن هذا. قال رحمه الله: وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه. وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه الذي وضعه، والسبق الآخر من صاحبه. نعم. قال رحمه الله: وأخذ سبق صاحبه، لأنه متفق عليه، فقال له: إن سبقتني أعطيك ألفا، فيأخذ الألف التي وضعها والألف التي من الآخر، فيأخذ الألفين. نعم. قال رحمه الله: ولا بد من تحديد المسافة. شرع رحمه الله في بيان صورة المسابقة المعتبر شرعا، وهي تقوم على تحديد المسافة إذا كانت بالخيل أو بالإبل، وما في حكم الخيل والإبل، تحدد المسافة، لأنه لا يجوز المسابقة على جهالة، والمسافة إذا حددت تحدد من البداية والنهاية. والسبب في ذلك أن من الخيل من يسبق بداية ويعجز نهاية، ومنها من يسبق نهاية ويسبق، من يعجز بداية ويسبق نهاية، فالخيل تختلف. ومن هنا لا بد من تحديد بداية للسباق ونهاية له، حتى يقطع النزاع ويعرف الحق لمن، ويتبين السابق. فنص العلماء رحمهم الله على اشتراط تحديد مسافة السباق، فإذا حدد البداية والنهاية جاز، فإذا حدد البداية ولم يحدد النهاية، أو حدد النهاية ولم يحدد البداية، لم يجز. وفي البداية ينبغي أن يكونا متساويين، إذا كان مكان الرمي أو مكان انطلاق الخيل أو انطلاق الإبل ينبغي أن يكونا متساويين فيه، إلا إذا فرق في البداية وفرق في النهاية، فجعل ثلاثة أفراس لكل فرس بداية، فأحدها يقدم خوف التزاحم، فأحدها يقدم ثم الثاني دونه ثم الثالث دونه، ويحدد مسار لكل واحد منهما من هذه الثلاث على أن تكون نهاية المسار متأخرة بالنسبة لمن قدم في البداية، ثم من كان وسطا وسطا، وكذلك متقدمة لمن أخر في البداية والعكس لغيره. وبناء عليه لابد من تحديد البداية والنهاية، هذا منصوص عليه لصحة السباق أمنا وقطعا للنزاع. نعم. قال رحمه الله: وبيان الغاية. وبيان الغاية وهي النهاية، الغاية في السباق بالجري والعدو بالإبل والخيل في جريها وعدوها، والنهاية في الرمي. وللعلماء تأكيد على أن الرمي العبرة فيه بالبعد، ومنهم من يعتبر الإصابة، والبعد هو الأصل لأن القوة في البعد. وأما التهديف وهو إصابة الهدف فهذا مما يعين أيضا، لكن الأول هو الذي ربط بالآية، ألا إن القوة الرمي. والذين يقولون التهديف معتبر قالوا لأنه ما فائدة قوتي إذا لم يحسن التهديف، أنه قد لا يصيب العدو، وعليه فاعتبار التهديف واعتبار الرمي معتبر في السبق. وإذا أراد أن يسابق في الرمي فلا بد من وضع غاية ينتهي إليها الرمي. نعم. قال رحمه الله: وقدر الإصابة وصفتها. وقدر الإصابة للهدف وصفة الإصابة، الإصابات تختلف من الخزق ودون الخزق، قد يصيب السهم ويسقط وقد يصيب السهم ويثبت، لأن الإصابة مع الثبات يجمع فيها بين تهديف وقوة الرمي، فإذا هدف على شيء وأصابه وخزقه فهذا يدل على أمرين: القوة في الرمي لأنه خزق، وثانيا الإصابة في الهدف، وهذا أعلى ما قلنا اعتباره في السبق. نعم. قال رحمه الله: وعدد الرشق. وعدد الرشق الذي يرمي به، فيقول لك ثلاث رميات أو خمس رميات، أو لك رمية واحدة لكل واحد منكما رمية واحدة. نعم. قال رحمه الله: إذا كان مثلا خمس رميات على أن الإصابة أكثر من منافسك، فأصاب أحدهما ثلاث مرات والآخر أصاب مرة، كان السابق الذي أصاب أكثر. قال رحمه الله: وإنما تكون المسابقة كالرمي على الإصابة لا على البعد. وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة وهو التهديف، قالوا لأنه هو الأبلغ نكاية في العدو، وكما ذكرنا ربما كان قوي الرمي ولكن لا يحسن التهديف فلا يصيب الهدف، ومن هنا جعل المصنف رحمه الله العبرة بالإصابة لا البعد في الرمي. نعم. وهي القوة. قال رحمه الله: باب الوديعة. يقول المصنف رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة في لغة العرب فعيلة من الودع، يقال ودع الشيء إذا تركه، ومنه قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما هجرك، صلوات الله وسلامه عليه. وقد نزلت هذه الآية حينما قالت امرأة من المشركين لما انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زمانا: أرى شيطانك قد قلاك، فأنزل الله عز وجل قسمه بالدنيا فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، فأقسم سبحانه هذا القسم تكذيبا لهذه الفاجرة في كذبها على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الودع والترك، فقال: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما هجرك وما قلاك. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فقوله عن ودعهم الجمعات أي تركهم شهود الجمعة وعدم حضورها، وهذا وعيد لمن يترك الجمعة بدون عذر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمعة متهاونا طبع على قلبه والعياذ بالله. فالودع هو الترك، والوديعة هي استنابة في حفظ المال، تعريفها الاصطلاحي استنابة في حفظ المال، أي أن يقيم الشخص غيره مقامه لكي يحفظ المال. هذا المال يشمل أن يكون من الأثمان كالنقود من الذهب والفضة، أو من المثمونات مثل أن يعطيه، سواء أعطاه مالا من الحيوانات كالإبل والبقر والغنم ويجعلها وديعة عنده، أو يعطيه من غير الحيوان كأن يعطيه الأمتعة ونحو ذلك. الأصل في مشروعية الوديعة قالوا استؤنس بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقالوا استؤنس، وهناك فرق بين الدليل وبين الاستئناس، والاستئناس يكون في المعنى أو رائحة المعنى العام الذي يمكن إلحاق المستدل عليه به، وأما بالنسبة للاستدلال فلا بد أن تكون دلالته بالطرق المعتبرة في علم الأصول. والعجب أنه حينما قل العلم وكثر الجهل لربما تجد عامة الناس ينظرون إلى الاستئناس أقوى من الدليل، ولربما ينظرون إلى الاستئناسات وكأنها أدلة، ولذلك تجد بعض طلبة العلم الذين لا يحسنون الأصول ولا يتقنونه يفرحون بالاستئناس أكثر من فرحهم بالدليل. وهذا طبعا من علامات الجهل، أن من يجهل شيء لا يعرف قيمته. فالدليل والحجة بالطريق التي سلك عليها أئمة الإسلام ودواوين العلم هو الذي عليه المعول، وهو الذي يعتبره طالب العلم. فالشاهد أن قال استؤنس له بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والودائع أمانة. وقد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في هجرته رضي الله عنه وأرضاه لكي يقضي ويؤدي ودائع الناس، لأنهم كانوا يسمونه بالأمين ويصفونه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بالأمين، فكانوا إذا أرادوا أن يحفظوا المال مع أنهم على الكفر لا يأتمنون أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان معروفا بالصدق والأمانة. فخلف علي رضي الله عنه كي يؤدي الأمانات والودائع. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن في السنن: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والوديعة تارة في الأصل يندب للإنسان أن يقبل الوديعة، لو قال له شخص: خذ هذا الكتاب وضعه عندك وديعة، خذ هذه 10,000 وضعها لي عندك وديعة، فالأفضل أن يأخذها، ولكن قد يحرم عليه أخذها إذا خاف على نفسه وغلب على ظني أنه لا يقوم بحقوقه، وأنه ربما يستعملها وأنه يضيعها، فحينئذ لا يجوز له أن يأخذها، لأن هذا في خيانة الأمانة، والودائع أمانة من الأمانات. وشرعت الوديعة بدليل العقل لوجود الحاجة إليها، فالناس محتاجون إلى حفظ أموالهم، ولذلك جاءت الشريعة بجلب المصالح ودرء المفاسد، فإن منع الناس من الوديعة فيه ضرر عظيم عليهم. يقول رحمه الله: باب الوديعة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالودائع. قلنا إن المستحب والمندوب إليه أن يأخذ الوديعة لما فيه من تفريج كربة المسلم وحفظ ماله، وقد يجب عليه ذلك إذا أمن على نفسه وتوقف حفظ هذا المال عليه، بمعنى أنه لا يوجد غيره. فإذا لم يوجد غيره لحفظ المال واحتاج صاحب المال يريد أن يسافر ويريد أن يذهب، فقال له: ضع هذا المال عندك أمانة وديعة حتى أعود، وليس هناك أحد يحفظ غيره، ولو خرج الرجل بماله غلب على الظن ضياعه، فحينئذ يجب عليه أن يحفظ الوديعة وأن يقبلها. ويحرم عليه إذا غلب على ظنه أنه لا يقوم بحقوقها أو غلب على ظني أن هناك من يأتي ويسرقها ويأخذها منه فيضر بصاحب الوديعة ويبقى على الندب والاستحباب إذا انتفت هذه العوارض. نعم. قال رحمه الله: وهي أمانة عند المودع. وهي أي الوديعة أمانة عند المودع، فإذا وضعت الوديعة عند شخص فإنها أمانة، وهذا يقتضي أن تكون يده يد أمانة. وإذا وضعت الوديعة عند شخص فالواجب عليه أن يحفظها كما هي ولا يتصرف فيها، فلو أعطاه كيسا لم يجز له فتحه وفتشه، ولو أعطاه صندوقا لم يجز له النظر فيه إلا بإذن صاحب الوديعة، أو خشي أن يكون فيه شيء فقال له أريد أن أرى ما بداخل. إما لو أعطاه شيئا مغلقا أو مربوطا أو مقفلا فالأصل يقتضي أن يحفظه كما هو، وأن يبذل كل الأسباب لعدم فساده وتلفه إذا كان مما يفسد ويتلف بالتفريط ونحو ذلك من أسباب الهلاك. فعليه أن يتعاطى جميع الأسباب لحفظ الوديعة لأنها أمانة، ومن أداء الأمانة تعاطي الأسباب في حفظها حتى يستطيع أن يؤديها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فواجب أداء الأمانة يفتقر إلى الحفظ. ومن هنا قال العلماء إنه لو أعطاه كيسا مربوطا ففتش الرباط ولم يفتح الكيس صار ضامنا ويتحمل ويد يد ضمان ويخرج عن كونه أمينا. فقط لو فتح الغلاف دون أن يفتح ما بداخله فإنه تخرج يده من الأمانة إلى الضمان، وهذا مبالغة وهي حقيقة أن الوديعة تقتضي، قالوا لأن حقيقة الوديعة تقتضي ذلك، ولما أرادوا أن يقرروه قالوا لأن الوديعة من الودع والودع هو الترك، ويقال قال بعض الفقهاء بل إنها من الدعة والدعة السكون، ومعنى ذلك أنها لا تقرب وأنه لا يصنع فيها شيئا بل يتركها كما أعطاها إليه كما أعطيت إليه. نعم. قال رحمه الله: لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى. ومن هنا لو غير فيها أو بدل لم تكن وديعة، لم تكن يده يد أمانة وانتقلت إلى يد الضمان. ومن هنا ما يوضع وكما بيناه في الوديعة المصرفية أنها ليست وديعة في الحقيقة، لأن المال عين المال المدفوع لا يرد لصاحبه بعينه، وهذا حتى في القوانين الوضعية تبين هذا وتقرر. فالشريعة تقتضي أن الوديعة يحفظ عين المال، فتسميتها وديعة ليس مطابقا للأصل الشرعي، لأن الأصل الشرعي يقتضي أن تترك كما هي وأن تسلم عين المال، فلو دفعته من 500 يعطيك نفس 500 التي أعطيت فحينئذ تكون وديعة. وأشبه ما تكون الوديعة المصرفية وديعة شرعية في صناديق الأمانات، إذا لم تفتح هذه الصناديق إلا من نفس الشخص الذي يودع، لأنه يضع عين المال ويجد عين المال، وحينئذ ينطبق عليها أنها وديعة حقيقة، وهذا في الودائع المستندية غالبا. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر قال رحمه الله: وإن لم يحفظها في حرز مثلها، وإن لم يحفظها في حرز مثلها، هذا تعاطي الأسباب لضياع الوديعة. لم يحفظها في حرز مثلها، هذه الوديعة نقود، وجرت العادة أن النقود توضع في صناديق، وهذه الصناديق جرت العادة أنها تقفل، فلم يضعها في الصناديق، وضعها في كيس، فالكيس يمكن فتشه وممكن أخذه، فحينئذ إذا سرقت من الكيس ضمن. حرز مثلها أنها توضع داخل الدرج ويقفل عليها، فوضعها في الدرج لكنه لم يقفل، فجاء من فتح الدرج وأخذها صار ضامنا، لأن هذا كل من تعاطي أسباب ضياع المال. فإذا تعاطى الأسباب لإضاعة الوديعة حينئذ تنتقل يده من يد الأمانة إلى يد الضمان، ويد الضمان يلزمه أن يدفع مثل الوديعة لأنه تسبب في ضياعها. نعم. قال رحمه الله: أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. إما أن يكون لها حرز معروف بالعرف، أو يطلب صاحب الوديعة حرزا معينا فيقول: يا فلان، هل عندك صندوق من حديد؟ قال: نعم عندي صندوق من حديد. قال: خذ 10,000 ريال وضعها لي في صندوقك الحديد. وهي فعلا هذه 10,000 توضع في صناديق الحديد. ثم أراد أن يبيع هذا الصندوق فأخرج 10,000 ووضعها، أو حتى لم يضعها في صندوق الحديد ووضعها في صندوق مثلا من خشب يمكن كسره، فحينئذ لم يضعها في حرز مثلها. إذا كان حرز مثلها أن توضع داخل الخزائن في الجدار مثلا، فوضعها في صندوق مكتبي، درج مكتبي، ودرج المكتب لا يحفظ فيه مبلغ 100,000 ريال مثلا، قد تحفظ فيه 500، قد تحفظ فيه 1,000، لكن مبلغ 100,000 ريال ووضعه في درج مكتبي، هذا ليس حرز المثل. وقس على هذا، إذن لابد أن يعرف المال ويعرف ما جرت العادة بحرزه، حرز المال. فإما أن يكون ملزما بالعرف، فأن يكون جرى العرف أن هذه الأموال توضع في هذا المكان، وإما أن يكون بطلب صاحب المال. قالوا: إذا كان أعطاه المال فوضعها في غير الحرز المعروف في العرف فهذا من تعاطي أسباب الضياع، وهذا سبب من أسباب زوال يد الأمانة في الوديعة. وأما إذا قال له: ضعها في الصندوق من الحديد فوضعها في صندوق غيره، أو قال له: ضعها عندك في البيت فوضعها في مكتبه، هذا سبب ثاني يسمونه المخالفة. والمخالفة تقتضي الضمان، بحيث لو قال له صاحب الوديعة شيئا فخالفه. من أمثلة ذلك: قال له: خذ هذا الصندوق وضعه عندك وديعة، ولكن لا تجلس عليه. فجلس على الصندوق وكسره، فحينئذ يضمن لأنه خالف، والمخالفة في الوديعة لما طلبه صاحبه موجبة للضمان وانتقال اليد من يد الأمانة إلى يد الضمان، هذه المخالفة. لكن بشرط في المخالفة كما نص عليه بعض العلماء، وشرط صحيح وقيد جيد، أن يكون الكسر من نفس الجلوس عليه لا من قدم صندوق ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: أو تصرف فيها لنفسه. أو تصرف فيها لنفسه، مثلا أعطاه 1,000 ريال فأخذها وصرفها ثم وضع بدلها 1,000 ثانية، بمجرد قلنا أن يخرج المال من كيسه أو ظرفه أو غلافه، وبمجرد أن يصرف نفس المال الذي أعطاه خرج عن كونه مؤتمنا إلى كونه ضامنا. هذا إخراج المال، التصرف في المال، وهذا يجب انتقال اليد مثل ما ذكرنا في الوديعة المصرفية، لأنه يأخذ نفس المبلغ ويضعه في الصندوق ولا يرد لك عينه، وإنما يرد لك مثله. فإذا صرف المال كله أو بعضه أو حتى شيئا منه، لو أخذ منه ريالا واحدا ورد الريال، فإنه بمجرد أخذه يعتبر ضامنا، تخرج الوديعة من الأمانة إلى الضمان. هل يشترط صرفه واستنفاذه أم مجرد الاعتداء بالأخذ؟ العبرة بالثاني لا بالأول. وفائدة المسألة أنه لو أعطاه 10,000 ريال من فئة 500، فجاء وسحب 500 ريال منها، فإنه بمجرد السحب، إذا قلنا بمجرد الأخذ، يكون ضامنا، سواء صرف 500 أو رجع وعدل عن قراره فردها. فلو رد نفس 500 لم تعد أمانة، فلا تزال يد ضامنة، لأنه خرج بالتصرف، وهذا من أدق ما يكون في حفظ الأموال، لأنه إما أن يكون أمينا بمعنى الكلمة ويكون مال محفوظا ولا يتصرف فيه، وبمجرد تصرف انتقال يد من يد الأمانة إلى الضمان، فإنه يوجب اختلاف الحكم كما بينا. نعم. قال رحمه الله: أو خلطها بما لا تتميز منه. أو خلط الوديعة بما لا تتميز منه، يكون هذا بالجنس من نفس النوع. مثلا لو أعطاه زيتا من زيت زيتون وقال له ضع عندك هذه التنكة من زيت الزيتون أمانة، وعنده زيت زيتون فخلطها، خلط الزيتين مع بعضهما، هذا لا يمكن تمييزه، لا يمكن فصل وتمييز زيت الزيتون عن نظيره إذا اختلط مع بعضهما، ما يمكن هذا، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر ومعرفة الوديعة من غيره. فحينئذ بمجرد الخلط، مجرد خلطه يعتبر ضامنا وخرجت يده من يد الأمانة إلى يد الضمان. قال رحمه الله: أو أخرجها لينفقها ثم ردها. كما ذكرنا لو سحب 500 يريد أن ينفق ثم عدل عن ذلك ورد، فمن باب أولى إذا أخذ ولم يرد. قال رحمه الله: أو كسر ختم كيسها. أو كسر ختم الكيس أو فتح الغلق، كل هذا يخرج اليد من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان. قال رحمه الله: أو جحدها ثم أقر بها. أو جحدها، قال أبدا ما أخذت منك وديعة، ثم أقر بها، بمجرد الجحد خرج عن كونه أمينا، مجرد جحده لها. فإذا جحدها صارت يده يد ضمان، فلو جاءت آفة سماوية على هذا المال، مثلا قال أعطيتك مثلا شيئا من الغنم، مثلا رأسين أو ثلاثة من الغنم، قال أبدا ما لك عندي، ما ليس من شيء لك عندي، وهذه وديعة غير صحيحة، فجحدها وأنكرها. ثم تذكر وقال: لا نعم أنا أخذتها منك ولكنها تلفت، نعم هذه الثلاثة رؤوس تلفت، حينئذ يضمن هذه الثلاثة رؤوس لأنه بجحده صار ضامنا، وحينئذ يلزم بالدفع. ثم إنه متهم في قوله بجحده ثم بعد ذلك دعوى أنها تلفت. فلو ادعى الأصل أن من وضعت عنده الوديعة لو ادعى التلف قبل قوله لأنه أمين. لماذا نجعل المودع أمينا؟ لأن الشخص، انتبه لهذا الأمر، الشخص إذا جاء يوكل غيره في الوكالة أو جاء بمال ووضعه عنده، فمعناه أنه بهذا الفعل يزكيه ويقيمه مقامه ويرضى به أن يكون مثله بدليل أنه أعطاه المال. هذا الشيء يقتضي أن يكون الوكيل منزلا منزلة الأصيل ولا يكون بالضمان ذلك، وإنما يكون بالأمانة، فنقول يد يد أمانة. كذلك في الوديعة حينما يأتي ويقول له خذ هذا المال وضعه عندك، أي كأنه يقول هذا المال أنت تحفظه كما أحفظ مالي، أو رضيت بك حافظا لمالي كما أنني أحفظه بنفسي، فهذا تزكية له، حينئذ يكون يده يد أمانة ما لم يثبت ما يوجب خروجه عن هذا الأصل كما ذكرنا بأخذه فتحه للكيس وكسره للغلق أو خلطه للوديعة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. نعم، مع إمكان الرد ضمنها، ضمن الوديعة، فلو قال بعد ذلك إنها تلفت أو جاءت آفة سماوية فعلا تلفت، لكن بمجرد أنه أنكر خرج عن كونه أمينا إلى كونه ضامنا. نعم. قال رحمه الله: وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. ما لك عندي شيء لم ينكر الوديعة، قال ما لك عندي شيء، لأن الإنسان بعض الأحيان في قوله ما لك عندي شيء يعني التهمة فيه ليس كقوله ليس لك عندي وديعة، إن ما لك عندي شيء هذا يدل أنه مستغرق النسيان للأمر، وغالبا الشخص إذا استغرق قل ما أعرفك ما لك عندي شيء، ولا حتى بعض الأحيان قل لا أعرفك ولا ما سمعتك ولا جلست معك، لأن إذا استغرق في النسيان ثم يتذكر فهو موجب للتهمة في الأول أقوى منها في الثاني كما ذكر العلماء رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والعارية مضمونة وإلا لأنه لم يجحد الوديعة بعينه، لكن يقول له ما أودعتني، يعني نصح يقول له ما أودعتني ويكذبه بقوله، فيقول له ما لك عندي شيء، هذا استغراق في النسيان. يقول أنا ما قد يقول، يقول له ما أعرفك، هذا ليس جحدا للعارية بعينه. وحينئذ هذا يقع من الإنسان أنه ينسى ثم يتذكر، لكن حينما يكون متهما في قوله وتظهر عليه ما يرجح خيانته يكون انتقال اليد فيه أظهر، بخلاف ما إذا نفى مستغرقا أو مستغرقا بالنسيان، فالتهمة فيه أضعف. نعم. قال رحمه الله: والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. العارية من الإعراء، إخراج الشيء عن الإنسان إن كان ملكا له، بمعنى أنه قد أعراه عن ماله، وهو أن يعطي المال للغير لينتفع به بدون مقابل، وهي مندوب إليها شرعا، ولذلك ذم الله عز وجل من قصر فيها، فذكر ذلك من صنيع الذين لا يؤمنون بالآخرة، فقال تعالى: ويمنعون الماعون. فقد يحتاج، فقال يمنعون الماعون لأنهم كانوا كثيرا ما يستعير بعضهم مواعين بعض للطعام والطهي ونحو ذلك، فذم الله عز وجل منع العارية. والعارية مشروعة بهذا الأصل من الكتاب وبالسنة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استعار من أصحابه وأعار صلوات الله وسلامه عليه ووهب، كما ثبت عن في قصته مع صفوان رضي الله عنه حينما استعار أدرعه ومتاعه فقال: يا محمد أغصبا؟ قال: بالعارية مضمونة. وقوله عليه الصلاة والسلام بالعارية مضمونة يدل على مشروعية العارية، وهي المسألة التي معنا، ويدل على أن العارية مضمونة، بمعنى أن يد المستعير يد ضمان وليست بيد أمانة، فإذا تلفت وهي في يد المستعير ولو لم يتعد ولم يفرق فإنه يضمنها. فلو جاءك شخص وقال لك: أعطني سيارتك، أريد أن أذهب بها إلى العمل، فأخذها وحصل للسيارة تلف أو ضرر، فإنه يضمن. وهكذا بالنسبة للمتاع، والأصل يقتضي أن المستعير ضامن، على أصح قولي العلماء لحديث غزوة حنين حينما استعار النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن العارية مضمونة. نعم. لو أخذ منك القلم قال: أعذني القلم أكتب به، فلما كتب بالقلم أفسده، ضمن أن العارية مضمونة. فإذا استعار قلما أو استعار سيارة أو استعار كتابا وهذا الكتاب تلف أو سقط فتمزق أو سقط على ماء ففسد، فإنه يلزم بضمانه وبمثله. قال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، دل على مشروعية العارية وأنها مضمونة. نعم.